أنفسهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا فضلا عن السقم في البدن، فإن العشق يؤدي بالإنسان إلى المرض، بل ربما آل به إلى الموت، وكثير منهم يموتون بسبب هذا المرض الذي ابتلوا به، وهم لا شك ماتوا في غير سبيل الله. وقد كتب جماعة من العلماء في مصارع العشاق. أيها الإخوة، من المشاكل الكثيرة التي يشتكي منها أو يقع فيها كثير من الشباب قضية الوقوع في اللواط والعياذ بالله. واللواط من الكبائر بإجماع العلماء، قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاللواط من كبائر الذنوب التي تحتاج إلى توبة، وإلا يلقى صاحبها بها ربه عز وجل، يعذبه بها يوم القيامة. وقد عاقب الله عز وجل قوم لوط بالعقوبة المعروفة، حيث رفع قراهم قرى سدوم حتى سمعت الملائكة أصوات حيواناتهم وصياحهم، ثم قلبها عليهم، ثم أنظر عليهم بعد ذلك حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فكل من فعل مثل فعلهم فإن الله تعالى يمسخ قلبه والعياذ بالله. ولهذا اللوطي إذا ما أسرع بالتوبة قد يحال بينه وبين التوبة، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، أن المبتلى باللواط ربما يصعب عليه التوبة، ولو تاب منه يبقى في قلبه آثار كثيرة، إلا من رحم الله وقليل معهم، ما لم يتدارك نفسه عاجلا غير عاجل، فيمسخ قلبه، وكذلك تمسخ مشاعره وعواطفه. فإن هذا اللوطي منتكس الفطرة، لا يتلذذ بما أباح الله تعالى له، لا يتلذذ إلا بالحرام، وحتى هذا الحرام بعدما يبتلى به ويتورط فيه يصبح وبالا عليه، ويصبح هما وغما يجثم على صدره وقلبه، فلا يهنأ له عيش، فيكون حاله كما قال الأول الذي يشرب الخمر، قال: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. يفر من المعصية إلى المعصية، ومن الإثم إلى الإثم، ومن الذل إلى الذل. وهذا الذنب العظيم هو سبب في مقتل الإنسان وهوانه على الله عز وجل. فإن الله تعالى إذا نظر إلى عبده وهو يواقع هذه المعصية المقيتة الخبيثة العظيمة الكبيرة عند الله تعالى، فإن الله تعالى يمقت هذا العبد ويبغضه، ويسقط من عين الله تعالى. وقد توعد الله أقواما بأن الله تعالى لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فما يؤملك أن تكون من هؤلاء على لذة عابرة، شهوة عابرة، كان الإنسان يستطيع أن يقاومها بأن يبتهل إلى الله عز وجل. وما عودنا الله تعالى أنه يرد مبتهلا قط، ما من عبد انكسر بين يديه وبكى بقلب صادق إلا رفعه الله تعالى ونفعه وأجاره مما يخاف وأمنه منه. وهذا الإنسان الذي ابتلي باللواط قد يبتلى في نفسه أو أهله أو ولده أو ماله بعقوبة دنيوية عاجلة. ولعل من البلاء ما تسمعونه اليوم من الأمراض الجنسية التي أصبحت مخصصة بالشاذين في بعضها، تصيب أصحاب الشذوذ الجنسي مثل الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة. سلط الله تعالى عليهم الأمراض الجنسية الفتاكة التي أعلن الطب عجزه عنها بالكلية، كالهربس والإيدز والكلاميديا وغيرها من الأمراض القديمة كالزهري والسيلان وغيرها. هذه الأمراض مخصصة بمن يرتكبون الحرام، وخاصة بالشاذين الذين يرتكبون ما يسمى بالشذوذ الجنسي كاللواط أو السحاق أو غيرهما. وكثير من الشباب يقعون في ما يسمى بالعادة السرية، وهي الاستمناء باليد، وهذه العادة لها أسباب، الوقوع فيها له أسباب، منها ضعف الوازع الديني، فإن المؤمن عنده الصبر وعنده العفة وعنده الخوف من الله عز وجل فينهى النفس عن الهوى. أما ضعيف الإيمان فإنه كلما تحركت في نفسه شهوة أسرع إليها. ومن أسباب عدم الزواج المبكر تأخير الزواج بسبب عقبات كثيرة قد تواجه الشاب في بيته أو في سنه أو مجتمعه. ومنها الشبق والإثارة الجنسية، حيث إن الإنسان إذا شاهد المشاهد المثيرة سواء امرأة أو صورة أو منظرا يثيره، فإن هناك ما يسمى بالهرمونات التي تزيد الإفراز حينئذ، وتوجد عند الإنسان شيئا من الشبق والإثارة. ومن أسبابه العادة، فإن العبد أو الإنسان إذا فعل العادة السرية مرة أو مرتين أو ثلاثا بعد ذلك أصبحت العادة عادة كما سميت، وأصبح يفعلها وإن لم يكن هناك دافعا لها كبيرا، لكن بمقتضى العادة التي هيمنت عليه. ولذلك بعضهم والعياذ بالله حتى بعد أن يتزوج ويغنيه الله تعالى بالحلال لا يجد لذة إلا في ممارسة هذه العادة التي كان يفعلها من قبل. ومن أسبابها أنه بعد ذلك يتحول الأمر من قضاء للشهوة إلى رغبة في تحصيل اللذة. يعني أول مرة الشاب فعل العادة السرية لأنه يريد أن يتخلص من هذه الشهوة التي يعني تفور في جسده كالنار، لكن بعدما يعتاد يبدأ يفعل العادة لتحصيل اللذة وإن لم يكن هناك شهوة تتأجد في نفسه. ومن أسباب العادة السرية الخلوة والانفراد، خاصة للذين يكثرون من مشاهدة الصور المحرمة، فإن الواحد منهم إذا خلى أو انفرد بدأت الصور التي سبق أن رآها تتراقص في عينيه وبدأ يتذكرها، ثم يدعوه ذلك إلى فعل العادة السرية وهو يتصور هذه الصور. ومن أسباب الوقوع فيها ضعف العلم، فإن كثيرا ممن يفعلونها قد لا يكونون علموا بأنها حرام، وأن الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين. ولا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولو علموا أنها حرام وأنها اعتداء لربما أقلعوا عنها. ومن ذلك من الأسباب عدم الخبرة وعدم المعرفة، بعض الشباب لا يدرون ما هي الأشياء والآثار المترتبة على العادة السرية. مثلا هناك آثار كبيرة، أثر على الوجه، تجد الإنسان الذي يمارس العادة السرية يبدو على وجهه إذا أكثر منها أثر ذلك، أحيانا إحمرار وأحيانا اضطرار وأحيانا آثار ظاهرة على وجهه يعرفها الناس منه إذا داوم عليها. أثرها على الأعصاب، تجد الشاب الذي يمارس العادة السرية في أعصابه شيء من عدم الانضباط واهتزاز واضطراب وعدم قدرة على التحمل. أثر على النفس، تجد الإنسان كثير القلق كثير الخوف كثير التفكير، سارح شارد، عنده خجل، عنده عدم قدرة على مواجهة الناس، عدم قدرة على الحديث، عنده ضعف. أثرها على ترك الطاعة لأنها تجر إلى معصية أكبر منها، فالذي وقع في العادة السرية قد يجر الشيطان إلى الوقوع في الزنا، ثم يجر إلى الوقوع في اللواط، ثم يجر إلى الوقوع في معاصي أخرى، ثم يجر إلى ترك الصلاة، ثم يجر إلى الكفر والعياذ بالله، وهي سلسلة يجر بعضها بعضا. كذلك هذه العادة من الآثار السيئة لها أنها تكون سببا في سلب القوة وأنها تقوض الأجهزة الجنسية للإنسان، حتى كثير من الأطباء أثبتوا أن الذي يقع في ممارسة العادة السرية يكون عنده ضعف في أجهزته، فبعد الزواج قد يصاب بما يسمى بالعنة وهو العجز عن المعاشرة الزوجية، كما أنها تضر بالذاكرة إضرار كبير وتكون سبب في التأخر الدراسي، حيث تظل هذه الأفكار والصور التي في ذهن الإنسان يفكر بها بشكل دائم فتؤثر على حفظه وذاكرته. أخي الكريم، أخي الحبيب، أخي الشاب، ألم تقارن المقارنة سريعة بين شؤم المعصية وبركة الطاعة؟ ألم ترى المعصية سببا في حرمانك من العلم؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. تجد الشاب المنحرف متأخرا في دراسته، وربما يؤول كثير منهم إلى ترك الدراسة، فإذا ترك الدراسة قد يلتحق ببعض المعاهد المهنية أو غيرها ثم لا يواصل فيها، وترك الدراسة يجر له مشاكل أخرى بسبب الفراغ، فيضيع مع زملاء يقضي معهم كل وقته ولا يصبح له مستقبل يهمه أو يفكر فيه، بخلاف الشاب الطيب الصالح المستقيم فإنك تجده مبرزا في دراسته، تجده من الأوائل في فصله وفي مدرسته، محبوبا لدى مدرسيه، وقل ما تجد شابا طيبا يفكر بترك الدراسة، مجرد خواطر تمر بذهنه ثم يتركها لأنه يدري أن هذا في خير وفي مصلحة له وللأمة وأن المدارس فيها فوائد. أما ذلك الشاب المنحرف فإنه يستثقل هذا الأمر ويتركه، وذلك لأنه قد عصى الله عز وجل فحرم بركة العلم. من آثار المعصية الوحشة بينك وبين الله عز وجل، الوحشة في قلبك، فإنك إذا عصيت الله استوحشت منه، كيف تدعوه وقد عصيته، كيف تسأله وقد عصيته، كيف، وهذا يجرك إلى معاص أخرى في الإعراض عن الله عز وجل. بخلاف المؤمن فإنه قريب من الله تعالى، فهو دائم الابتهال إليه، دائم الدعاء، إذا دخل قال بسم الله، وإذا خرج قال بسم الله، وإذا أكل قال بسم الله، وإذا أخطأ قال أستغفر الله، وإذا سمع مناديا ينادي قال سمعنا وأطعنا. ومثل الوحش بينك وبين الناس، فإنك تجد العاصي سبحان الله كأن بينه وبين الناس حجاب، لا يحبونه ولا يثقون به ولا يطمئنون إليه، بخلاف العبد المطيع فإن الناس يألفونه ويرتاحون إليه ويصرون لرؤيته ويثقون به، ليس بينه وبينهم وحشة، لأن الله عز وجل جعل في قلوبهم محبته. من ذلك تعسير الأمور أيضا، فإنك تجد العاصي كلما ذهب إلى أمر يغلق عليه الباب، أراد أن يقبل في مدرسة ما قبل، يقبل في وظيفة ما قبل، اشتغل بتجارة فشلت التجارة، مؤسسة انهارت، اشترى سيارة بعد فترة صار عليه حادث وتلفت السيارة، وهكذا تجد أنه حيثما يمم تغلق الأبواب أمامه. لماذا؟ السبب الذي ذكرته أولا، أن الله إذا أحب العبد يسر له الأسباب، وإذا أبغض العبد منعه. وقد يكون هذا خير، قد تكون هذه منبهات، كل مرة تفشل فيها في عمل ضع في ذهنك احتمال أن هذا العمل يقول لك انتبه انتبه، غير الطريق غير الطريق، اختر لك طريقا آخر، هذا الطريق الذي تسلكه لا يرضي الله عز وجل ولا يصلح لك في دنيا ولا في آخرة. والعكس من ذلك، الإنسان الطيب كلما وجه وفق. أخي الكريم، أخي الحبيب، إنك إذا داومت على فعل المعصية بعد حين لا تستقبحها وتصبح عادة وتستحسنها، فتكون ممن قال الله تعالى فيهم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وإن ذلك سبب في هوانك وسقوطك من عين الله عز وجل، وأخيرا فربما كان سببا في أن يطبع على قلبك. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا طبع على الإنسان كان من الغافلين، وأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، حتى ربما ارتكب أبشع وأفظع الجرائم وهو يضحك ولا يبالي، حتى كأنه حيوان أو بهيمة. حتى إنني قرأت في بعض الكتب قصة في غاية العجب، وهي تمزق القلب تمزيقا ولا يكاد الإنسان يصدق بها لولا أننا في عصر العجائب. ذكر مؤلف ذلك الكتاب أن فتاة في العشرين من عمرها ذهبت إلى إحدى المستشفيات وكانت حاملا لتضع مولودا، وفعلا وضعت مولودا كان بأتم صحة وأحسن حال وليس فيه ما يعيب، لكن هذه الفتاة كان يسيطر عليها قلق شديد وارتباك ظاهر، وكانت مسودة الوجه كثيرة البكاء. فلما أرادوا منها أن تخرج وطلبوا أن تبعث إلى وليها لتحضر، ارتبكت وبكت بكاء مرا واستمرت حتى كاد أن يغمى عليها من البكاء، فانفردوا بها في غرفة وسألوها عن الأمر، وبعد جهد جهيد قالت لهم بصوت متقطع: إن والد هذا الطفل هو أبوها نفسه، أي أن الوقاحة بلغت بأبيها من شدة جراءته على الله وعلى معاصيه، أنه كان يتعاطى المخدرات ثم يقع على من بحضرته سواء كان أجنبيا أو ذات محرم أو غير ذلك، وربما جاءها وهي نائمة فارتكب معها هذه المعصية. لو أخبرنا أن مثل هذا الأمر وقع في الأمم السابقة من بني إسرائيل للم الواحد منا رأسه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو أخبرنا أن هذا وقع في بلاد الكفر والإباحية لاستعظمنا ذلك. فكيف وصل الحال أن يحدث مثل هذا من قوم ربما نطقوا يوم من الأيام بالشهادتين في أفواههم، وربما سمعوا آيات الله عز وجل تتلى ثم انسلخت قلوبهم ومسخت إلى هذا الحد، وأصبح الواحد منهم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يا أخي الحبيب، لا تستعظم مثل ذلك وتقول هذا بعيد عني، لا، ربما كانت بداية هذا الوحش الكافر الذي وقع على بنته، ربما كانت بدايته شربة من خمر، وربما كانت بدايته نظرة للحرام، وربما كانت بدايته أغنية سمعها، وربما كانت بدايته تمثيلية شاهدها جرته شيئا فشيئا فشيئا فشيء، حتى وصل إلى الحضيض، إلى القرار، إلى الوادي السحيق الذي لا مخرج منه إلا أن يشاء الله عز وجل. أخي الكريم، أخي الحبيب، هل تذكر أن هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وأن لنا ولك موعدا لن نخلفه أبدا؟ ألم يخطر في بالك يوم من الأيام أن تذهب في زيارة قصيرة إلى تلك الدور التي هي في الزيادة؟ أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تنادوا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا وأضحوا عبر. ألم ترى القبور؟ زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قف بالمقابر وانظر وتأمل كم من الأجيال والأمم والقرون الغابرة دفنت وأفنيت وانتهت وأنت على الأثر. كنت أقول لبعض الشباب يوم من أيام وأنا أعظهم، وكانوا حوالي 40، فقلت لهم: أيها الأخوة، تذكروا أنتم 40 والزملاء الذين بجواركم في الفصل الآخر كذلك، والثالث والرابع والخامس، فلو نظرنا إلى هذه الأعداد الكبيرة هل ترون لم يكتب أن يموت منا في هذه السنة أحد؟ فسبحان الله، كان من بين الطلاب الذين أحدثهم شاب ما مر عليه نحو أسبوع إلا وذهب يسبح مع بعض زملائه وغرق ومات في تلك البركة. فسبحان من يحيي ويفني، فتخلف الدهور دهور والأنام أنام. وكأن ترى من دار حي قد اقفرت، ودار لميت بالفناء جديد، هم جيرة الأحياء أما محلهم فدان، وأما الملتقى فبعيد. يقول مجاهد رحمه الله: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساء، ما من ميت يموت إلا مثل له جلساء، يعني عند الموت كأن جلسائك وأصدقائك الذين تجلس معهم في الحياة يجلسون بين يديك، إن كانوا طيبين فطيبين، وإن كانوا سيئين فسيئين. ولذلك يتكلم أهل العلم عن سوء الخاتمة وحسن الخاتمة بأمور يشيب منها رأس الصالحين وأهل الخير والقيام والصيام، فكيف بنا نحن المقصرين المسرفين على أنفسنا؟ ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الثبات عند الممات أن رجلا احتضر فقيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: هو كافر بها، نعوذ بالله. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، قال: حيل بيني وبينها، حيل بيني وبينها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وقال ابن الجوزي نفسه، قال: إنه يعرف رجلا اشتد به الألم وزادت عليه المصائب، فافتتن أصابته فتنة، فكان يقول وهو في مرض الموت: لقد قلبني، يعني ربه، في أنواع من البلاء، فلو أعطاني الفردوس ما وفى بما يجري علي، لو أعطاني الفردوس لما وفى بما يجري علي. وإيش في هذا الابتلاء؟ يقول: يعني وش الفائدة من هذا الابتلاء؟ لو كان الموت صحيح نعم، لكن هذا الابتلاء ما هي الفائدة منه؟ هكذا يخاطب ربه وهو في مرض الموت، بلغ به الجزع والفزع وعدم الصبر وسوء الخاتمة إلى ذلك. قال ابن الجوزي: وسمعت آخر وهو في مرض الموت يقول: ربي يظلمني. أذكر أيها الأخوة شابا سافر إلى إحدى دول جنوب شرق آسيا، وكان في 20 من عمره، وكان يتعاطى مخدرا يسمى الهيروين جرعة فجرعة، ويزيد شيئا فشيئا، وذلك لوفرته في تلك البلاد وغناه، حيث كان شابا غنيا ثريا مترفا، واستمر هناك ما يزيد على سنة ونصف. بعد ذلك أحضر بالقوة، أحضر قسرا وأدخل في مستشفى الأمل في أحد المدن. بعد ذلك وجد الراحة من العلاج واستمر فترة طويلة، ثم علم زملائه الأشرار بحاله فاتصلوا عليه وطلبوا منه الخروج وأغروه بالخروج، فخرج. ولما خرج صحبوه معهم، وفي أول جلسة معهم أعطوه جرعة ضخمة من المخدر فشربها فأكلها أو تعاطاها ومات في ساعته. وآخر سمعت قصته بنفسي حين زرت بعض تلك البلاد، وحدثني بعض العاملين هناك، يقول: كان هناك رجل من هذه البلاد من دول الجزيرة الخليج، كان يزيد على 60 من عمره، فجاء إلى بلاد الإباحية والرذيلة والفساد، قال: واستأجر غرفة في أحد الفنادق، فبدأ يعب الخمور عبا، ففي اليوم الأول شرب 6 قارورات من الخمر والعياذ بالله، ثم أتبعها بثلاث، ثم أتبعها باثنتين، فشعر بالامتلاء وشعر بوضع غير طبيعي، فذهب أكرمكم الله ليتقيأ في دورة المياه فسقط، وبعدما طال الأمر به لم يخرج، طرقوا عليه الباب ثم فتحوا الباب فوجدوه ميتا في أخص وأحط مكان، رأسه في دورة المياه. فانظر كيف يجر الشيطان الإنسان إلى أمور يعني مما يعاب عليه في الدنيا والآخرة. ومن الأشياء التي إذا رآها الناس ظهر عليهم من الامتعاض والانزعاج والتأثر والحزن مثل ذلك. فسبحان الله، ما أعظم الفرق بين من يموت هكذا وبين من يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. تتلقاه الملائكة، تتلقاه الحور العين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله تعالى 6 خصال يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويأمن من عذاب القبر، ويلبس تاج الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. يا سبحان الله، الفرق بين الثرى والثريا، إنه بول شاسع، وكلهم بشر، كلهم من أولاد آدم، وكلهم مكلفون وكلهم مطالبون، لكن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وآخر حدثني ثقة أنه يذكر أن صديقا له كان له أخ منحرف يعتقد بالعقائد الخبيثة الكفرية من عقائد العلمانيين والشيوعيين وغيرهم، فكان يناصحه ويكلمه وهو لا يستجيب له، وعمل ما يستطيع. قال: فمرض أخي مرضا شديدا، أصيب بالسرطان وصار قعيد الفراش، فكنت آتيه وأتحدث معه وأرجو هدايته لعل الله أن يختم له بخير. قال: فلما كان في أحد الأيام قال لي: ائت لي بالمصحف، هات المصحف. قال: فقمت فرحا مسرورا خفيفا لعل الله أن يكتب لأخي خاتمة سعادة. قال: فلما رأى المصحف قال: هذا المصحف؟ قلت: نعم. قال: هو كافر بهذا الكتاب والعياذ بالله تعالى. ثم مضى وقضى ومات في لحظته تلك. ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه، جلساؤه الذين كان يجلس معهم فيتكلمون في سب الله ورسوله وشتم الدين والسخرية من أهله، تمثلوا له في مجلسه ذلك فأغروه بأن يصر على ما هو عليه من الكفر والانحلال. وكذلك الذي يتعاطى المخدرات مثلا مع قوم، إذا كان في ساعة الموت مثلوا له بين يديه، والذي يرتكب المعصية معهم إذا جاءته ساعة الموت مثلوا له بين يديه. فقارن هذا مع من كتب الله تعالى لهم حسن الخاتمة، مجاهد بن جبر رضي الله عنه مات وهو ساجد، مات وهو ساجد. ولما احتضر حذيفة رضي الله عنه قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، لا أفلح من ندم، مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة. وكذلك بلال رضي الله عنه لما حضرت الوفاة كان يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما بكت زوجته وقالت: وابلالاه وحزناه، قال لها: وافرحاه وسروراه. خيثمة ابن عبد الرحمن دخلت عليه امرأته وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ لماذا تبكين؟ الموت لا بد منه. فقالت: الرجال بعدك علي حرام، الرجال بعدك علي حرام. فقال: ما كل هذا أردت منك؟ ما كنت أريد منك كل هذا الشيء، إنما كنت أخاف رجلا واحدا وهو أخي فلان، له أخ يقول: أخشى أن يتزوجك بعدي، وكان رجلا فاسدا يتناول الخمر، فكرهت أن يشرب في بيتي الشراب بعد إذ كان يتلى فيه القرآن، بعد أن كنت أختم القرآن في كل 3 أيام مرة يشرب أخي الخمر في بيتي، هذا الذي كنت أخشاه. انظر كيف ختم الله له بهذه الخاتمة الحسنة. مالك بن دينار لما حضره الموت قال: لولا أني أكره أن أصنع شيئا لم يصنعه أحد من قبلي من الأنبياء والصالحين لأوصيت أهلي إذا مت أن يقيدوني ويجمعوا يدي إلى عنقي فينطلقوا بي على تلك الحال، فإني عبد آبق من مولاه. يقول: لا أريد أن أبتدع في الدين، وإلا أنا أتمنى أن تربط يدي إلى عنقي ويفعل بي مثل فعل مثل فعلهم بالأسير العبد إذا هرب من مواليه فأمسكوا به، لأنني لعل الله عز وجل أن يراني على تلك الحال فيرحمني. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: اخرجوا فلا يبقى عندي أحد. فخرج من كان عنده وجلسوا عند الباب، قعدوا يستمعون، فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جن. ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم مات رحمه الله. آدم ابن أبي إياس ختم القرآن وهو مسجى على سريره، ثم قال: يا رب بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أؤملك لهذا اليوم. ثم قال: لا إله إلا الله، ثم لفظ روحه. الإمام أحمد قال لولده عبد الله: جئني بالحديث عن طاووس أنه كان يكره الأنين، هات الحديث. فجاء ابنه وقرأ عليه الحديث عن طاووس أنه كان يكره الأنين، يكره أن المريض يئن، فقرأه عليه، فلم يئن الإمام أحمد إلا في الليلة التي توفي فيها. يقول ابنه عبد الله: كان يغمى عليه ثم يفيق، فإذا أغمي عليه فتح عينيه ثم قال بيده هكذا: لا بعد بعد. قال: ففي المرة الثالثة قلت له: يا أبه أيش هذا؟ قال: ما الذي يحدث؟ فقال: إنني أراك تحرك يدك وتقول لا بعد بعد، قد لهجت بهذا الكلام ولا أدري له معنى. فقال الإمام أحمد: إبليس لعنه الله قائم حذائي عاض على أنامله، يقول: يا أحمد فتني، يا أحمد فتني، فت علي، فأقول له لا بعد حتى أموت. يعني ما فتك، ما دام أن الروح في الجسد فلا زال هناك خوف من كيد الشيطان. ولما احتضر أبو الوقت السزي رحمه الله أسنده بعض تلاميذه إلى صدره فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولما حضرت عبد الملك ابن مروان الوفاة قال: يا دنيا ما أطيبك، إن طويلك قصير وإن كثيرك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. ثم أنشأ يقول: إن تناقش يكن نقاشك يا ربي عذابا لا طوق لي بالعذاب، أو تجاوز فأنت رب صفوح لمسيء ذنوبه كالتراب، فأنت رب صفوح عن مسيء ذنوبه كالتراب. محمد بن واسع رحمه الله كان عنده قوم جلوس وقوم قيام، فقال: أينما يغني عني هؤلاء إذا أخذ غدا بناصيتي وقدمي وألقيت في النار. ثم تلا قول الله عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أذكر أيها الإخوة قصة لشاب معاصر من الدعاة إلى الله عز وجل، قضى عمره في الدعوة وكان معتمرا في أحد السنين، فأصابه مرض ذهب على إثره إلى المستشفى، ثم جاءت اللحظات الأخيرة من حياته، فيحدثني بعض الذين كانوا قريبين منه أنه في أحد الليالي طلب المصحف فأخذه، ثم تلا منه ما تيسر، ثم وضعه على صدره وأغمض عينيه، ثم قضى. وقد كنت ممن صلى عليه في تلك الليلة، فرحمة الله عليه كيف ختم الله له بخاتمة خير إن شاء الله. شاب آخر ذو سمعة حسنة وكان في الحي معروفا بصلاحه واستقامته، فغضب زملاؤه منه وحاولوا جره إلى المخدرات بقدر ما يستطيعون ففشل، فجاءوا يوم من الأيام وكان يشرب شيئا من الشاي، فوضعوا في الشاي مخدر دون أن يعلم، وبعد ذلك أصبح مدمنا للمخدرات، ثم مسك في قضية المخدرات وسجن فيها فترة، وبعد ذلك خرج، فحاول أهله أن يقنعوه بالإقلاع عن المخدرات وما زالوا به حتى أقنعوه، وأقنعوه بأنه سوف يتزوج، فأعلن توبته إلى الله عز وجل وترك قرناءه السيئين وأتلف ما عنده من المخدرات وأقبل على الصلاة وبدأ يستعد ليوم الزواج، وكان زواجه في يوم السبت. ولما كان ليلة الخميس نام، وكانت تلك الليلة ليلته الأخيرة، فقد قبضه الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، أيها الشباب، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ما هي المشاهد التي ينتظرها الإنسان في موقف القيامة؟ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي فيما يتعلق بنعيم الجنة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر، يسير الراكب الجواد المضمر السريعة في ظلها 100 عام ما يقطعها. وذلك قوله تعالى وظل ممدود. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا أهل الجنة هل رضيتم هل رضيتم، فيقولون يا ربي وما لنا ألا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تبعدنا عن النار، فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول الله عز وجل وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يدخلون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، رشحهم المسك ومجامرهم الألوة. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وتحيوا فلا تموتوا أبدا، وتشبوا فلا تهرموا أبدا، وتنعموا فلا تبأسوا أبدا، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أي شيء نعيم الدنيا، أي شيء لذاتها، أي شيء سرورها، أي شيء كل ما يريده الإنسان ويسعى إليه من مال أو زوجة حتى لو كان في حلال فكيف بالحرام، أي شيء ذلك كله عند نعيم الجنة. والله الذي لا إله غيره إنه لا يساوي عند نعيم الجنة شيئا قط، كيف يساويه وهو لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ولو كان الإنسان يخسر هذه الجنة وهذا النعيم لكان هذا والله هو الخسار، حتى لو قيل له كن ترابا كما يقول للحيوانات كوني ترابا، لكن كيف والإنسان العاصي أو الكافر أو الفاسق يعذب ويقاسي من ألوان العذاب ما لا يخطر له على بال، كما قال الله عز وجل قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجرته يعني إلى وسطه إلى أسفل بطنه، ومنهم من تأخذه إلى عنقه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته، والحديث رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. ما بالكم أيها الأحبة ونحن نتكلم الآن عن الغازات السامة والقنابل الجرثومية وننسى قطرة الزقوم، صور قدرة الله عز وجل، الغازات السامة والقنابل الجرثومية وغيرها هذا فعل البشر ومهما كان فهو ضعيف ومحدود، لكن قطرة من الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد، لو أن قطرة واحدة منه قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الأرض كلها معايشهم، فكيف من يكون هذا طعامه؟ قال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ليست كثياب الدنيا، ليست كثياب التي نجامل ونباهي بها، إنها ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا كلام الله تعالى، ليس بحديث فتقول هذا حديث ضعيف، هذا كلام الله تعالى، منكره كافر مرتد، والمؤمن به عجب له كل العجب، كيف يعصي الله تعالى ويبارزه بالمعاصي وهو يؤمن بهذا؟ نحن لا نلوم الكافر الذي لا يؤمن بيوم الحساب حين يعصي أو يقع في الإثم والزور، لأن هذا ينسجم مع العقيدة التي اعتقدها بالكفر بيوم الحساب، يريد أن يأخذ من الدنيا قبل أن تفوت، لكن المؤمن الذي يدين بهذا ويؤمن بهذا ويوقن بهذا كيف يعصي ربه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة يعني صوتا شديدا فقال لأصحابه أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي في النار منذ 70 خريفا فالآن حين انتهى إلى قعرها. هذه الصخرة تتدهده في النار على مدى 70 سنة وصلت إلى قعر نار جهنم. والحديث رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا رجل له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه وإنه ليرى أنه ليس في النار أشد عذابا منه. ما بالك بمن يقاس نار جهنم ويصلى بها؟ ما بالك بمن يأكل الزقوم ويشرب الغسلين؟ ما بالك بمن يضرب بالمطارق والمقامع من حديد كلما أراد أن يخرج يعيد فيها؟ أيها الأخوة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وفي حديث صفوان بن عسال أيضا أنه ذكر بابا للتوبة مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن عبد الله بن عمر إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن عجل يا أخي الحبيب، عجل ما دام الباب مفتوحا قبل أن تطلع الشمس من مغربها. وما يدريك متى تطلع الشمس من مغربها، ربما نكون نحن في أشراط الساعة الكبرى أو على أبوابها ونحن لا ندري. وإن كان هذا بعيدا فنقول لك عجل قبل أن تغرغر، قبل أن تكون الروح تتردد في حلقك، فحينئذ لا تقبل منك التوبة لأنك رأيت الملائكة الذين جاءوا لقبض روحك، فحينئذ لا ينفعك الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. فيا أخي الحبيب، والله إني لك محب وعليك مشفق ولك ناصح، حاول أن تكون من التوابين، كلنا خطاؤون فمن منا التوابون. التائبون أيها الإخوة كثير، ولعلي أختم هذا المجلس وهذا الموضوع الميمون في التوبة، لعلي أختمه بهذه القصة الطريفة التي ذكرها أحد الإخوة وهو صاحب كتاب شباب العائدون إلى الله، صاحب كتاب العائدون إلى الله. ذكر أن هناك شابا ذهب إلى، كان له أم توفي والده، فكان له أم تسهر على رعايته وتربيته وتشتغل بالخدمة في بيوت الجيران حتى تجمع له ولإخوانه المال. فلما كبر هذا الشاب ذهب إلى الخارج للدراسة وأتى بشهادة عالية، ولكن بعد أن غسل مخه وانحرف فكره وتغيرت أخلاقه ونسي فضل الأم، فلما أراد الزواج عرضت عليه أمه فتاة طيبة صالحة فكرها ولم يحب أن يتزوج بها، وذهب يبحث كما يقول هو عن فتاة تكون من بيئة ارستقراطية، يعني يريد ترف، يريد النعيم، يريد أناس من بيئة معينة. فتزوج هذه الفتاة وجلست عند أمه في البيت. يقول بعد 6 أشهر من الزواج دخل فإذا زوجته تبكي، فقال لها ما لك؟ قالت له يا أنا يا أمك لا أستطيع أن أجلس مع أمك في هذا البيت ولا أستطيع أن أصبر أكثر من ذلك. يقول هذا الشاب في قصته بعد ذلك غضب، وفي ساعة غضب نسيت فيها الواجب فطردت أمي من البيت، فخرجت أمي التي طالما سهرت على رعايتي وتربيتي غادرت البيت وهي تلتفت إلي وتبكي وتقول يا ولدي أسعدك الله، أسعدك الله يا ولدي. يقول بعد ذلك ذهب الغضب وذهبت السكرة ورجعت الفكرة، فذهبت أبحث عن أمي فلم أجدها في ذلك الوقت، ورجعت إلى البيت واستطاعت هذه الزوجة بذكائها وجمالها أن تنسيني أمي الغالية، فانقطعت أخبارها عني وأصبت بعد ذلك بمرض خبيث. دخلت المستشفى وعلمت أمي بالخبر فجاءت تزورني. يقول كانت زوجتي عندي فقابلتها عند الباب فقالت لها ارجعي ابنك ليس هنا، ماذا تريدين منا؟ اذهبي عنا، نحن لا نريدك. يقول رجعت أمي من المستشفى، بعد ذلك خرجت أنا ثم عدت مرة أخرى وانتكست حالتي الصحية وفقدت الوظيفة التي كنت فيها وتراكمت علي الديون وتخلى عني أصدقائي وأصحابي وهرب الناس من حولي. يقول في آخر ذلك كله: جاءتني زوجتي يوم من الأيام وقالت لي: أنا لا أريدك طلقني، ما دام ليس لك وظيفة ولا مكانة في المجتمع فأنا لا أريدك فطلقني. يقول: كانت تلك صفعة شديدة على وجهي، لكنها بالفعل كنت أستحقها. استيقظت من السبات الذي أنا فيه، خرجت أهيم على وجهي أبحث عن أمي، وفي النهاية وجدتها، ولكن أين؟ في أحد الأربطة تعيش على صدقات المحسنين، وقد أثر فيها البكاء فبدت شاحبة ضعيفة، وما إن رأيتها حتى ألقيت بنفسي عند رجليها وبكيت بكاء مرا، وما كان منها إلا أن شاركتني في البكاء واختلطت الأصوات، وظللنا على هذا المشهد ساعة أو أكثر. بعد ذلك أخذتها معي في السيارة إلى البيت وآليت على نفسي طاعتها ما حييت. يقول هذا الشاب: وأنا الآن أعيش أحلى وأسعد وأجمل أيامي مع حبيبة العمر أمي حفظها الله تعالى، فقد تركت النساء بعد تلك المرأة. أيها الإخوة، كان الموضوع طويلا وكان هناك أشياء وأشياء وأشياء، لكنني شعرت بأن الموضوع أكثر مما أريد، وأعتذر إليكم عن التقصير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يتقبل منا أعمالنا كلها، وأن يوفقنا للتوبة النصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وأن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا حجة علينا. أما عنوان الدرس القادم فسوف يكون على ضوء الأحداث والأوضاع التي تعيشها الأمة في البلاد عامة وفي هذه الجزيرة خاصة، ولذلك سوف يكون عنوان الدرس القادم إن شاء الله هو جزيرة الإسلام، جزيرة الإسلام. وفي الدرس الذي بعده سوف نخصصه للإجابة على بعض الأسئلة الواردة منكم. إذن الأسبوع القادم هو بعنوان جزيرة الإسلام. أخي المسلم، أختي المسلمة،